شهر ونصف، لأن عدتها نصف عدة الحرة، نصف عدة الحرة، وعدة الحرة ثلاثة أشهر فنصفها شهر ونصف. وإنما كملنا الأقراء لتعذر تنصيفها، وتنصيف الأشهر ممكن. هذا هو الصنف الرابع من أصناف المعتدات، وهن الآيسات أو اللائي لم يحضن، يعني المرأة الصغيرة. كيف تعتد بالطلاق؟ تعتد بالأشهر، عدتهن ثلاثة أشهر. هذا لا خلاف فيه في شأن الحرة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أيضا مثلهن. طيب، وإذا كانت أمة، بناء على ما تقدم من أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، تعتد بكم؟ بشهرين، لأن قلنا هنالك إن الأمة لها قرآن، تعتد بقرآن، وأنها تطلق طلقتين، مع أن طلاق الحرة ثلاث تطليقات. والسبب في ذلك أنه لا يمكن تنصيف الطلاق، لأن الطلاق من الأمور التي إذا ذكر بعضها يكون كذكر جميعها، بعض الأشياء يغني ذكر بعضها عن ذكر جميعها، فإذا طلقها نصف طلقة أو جزء من طلقة طلقت طلقة كاملة، فلا يمكن تنصيف الطلقة. فلذلك قلنا إنها تطلق، إن طلاق الأمة يعني تطليقتان. وعلى ذلك فعدتها إذا كانت من ذوات الأقراء قرآن، إذا كانت من ذوات الأقراء تعتد بقرآن. طيب، وإذا لم تكن من ذوات الأقراء، قياسا عليه تعتد بكم؟ بشهرين، بشهرين، لأن الحرة إذا لم تكن من ذوات الأقراء ولم تكن حاملا تعتد بثلاثة أشهر. فهذه يعني ننصفها لها كما نصفنا لها الأقراء وكما نصفنا لها قضية الطلاق، فنقول بأنها تعتد بشهرين، بشهرين. هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تعتد بثلاثة أشهر، لأن هذا أمر تستوي فيه الحرة وتستوي فيه الأمة. المقصود من الاعتداد بالأشهر ما هو؟ معرفة براءة الرحم، وهذا تستوي فيه الأمة وتستوي فيه الحرة. لو كان الحيض ينزل على يعني على هذه المرأة عرفنا براءة الرحم واستيقنا منه، لكن لما لم تكن من ذوات الحيض كان لابد من التحري والتثبت، فجعل الله سبحانه وتعالى عدتها ثلاثة أشهر، عدتها ثلاثة أشهر. فلا بد للاحتياط من أن نقول على الرواية الثانية هذه من أن عدة المرأة ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض، سواء كانت حرة أو أمة. السبب ما هو؟ أن الجميع يحتاجن إلى معرفة براءة الرحم، وكلهن في هذا سواء. هناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله أن عدة الأمة إذا كانت صغيرة أو آيسة شهر ونصف. لماذا؟ بناء على أنها على النصف من عدة الحرة. ولم نقل هنا بأنه يجبر الشهر كما يجبر القرء، لأن القرء لا يتنصف، لكن الشهر بالحساب معروف يتنصف، يمكن تنصيفه. فمن هنا قلنا إنها تعتد بشهر ونصف، ها، قياسا على تنصيف الطلاق في حقها وتنصيف القرء. فهنا يحصل التنصيف الحقيقي لأنه يمكن الحساب في الشهر والنصف. نعم. مسألة: ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع، أحدها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، ثم تعتد عدة الآيسات، ثم تعتد عدة الآيسات تسعة أشهر للحمل، لأنها غالب مدته، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر عدة الآيسات. قال الشافعي رحمه الله: هذه فتيا عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكرها منكر، علمناه فصار إجماعا. التربص ما هو؟ الانتظار والتأني. فهناك في بعض الحالات يشرع التربص إضافة إلى العدة، يعني المرأة تنتظر ثم بعد مضي مدة التربص تعتد. متى؟ في ثلاثة مواضع. أحد هذه المواضع إذا ارتفع حيض المرأة، مرأة من ذوات الحيض، وارتفع الدم عنها، يعني انقطع دمها، لا تدري ما رفعه، لا بد من هذا الضابط، لا تدري ما رفعه، لكن إذا كانت تعلم أن ارتفاع الدم إنما كان للإياس فهي تعتد حينئذ عدة من؟ عدة الآيسات، ثلاثة أشهر. لكن ارتفع دمها فجأة، هي في سن الشباب ما تزال، فارتفع دمها لا تدري ما رفعه. لو كان بها حمل، لو كان بها حمل فإنها تدري حينئذ ما رفعه، يرتفع الدم بسبب ماذا؟ بسبب الحمل. لكن ليس بها حمل وليست كبيرة آيسة وارتفع دمها ولا تدري ما هو السبب. أحيانا يرتفع الدم وتعرف المرأة ما هو السبب الذي رفعه، تعاطيها لدواء معين مثلا، أو كونها ترضع. المرأة في الغالب إذا كانت ترضع لا ينزل عليها دم الحيض، فهذه تدري ما رفعه. لكن امرأة لا تدري ما رفعه وهي في سن الحيض لا تزال، فهنا الغالب أنه ارتفع لماذا؟ من باب الاحتياط، أنه ارتفع للحمل، ارتفع للحمل، فتعتد بماذا؟ بالطلاق. الطلاق تعتد بماذا؟ عدة الحامل، تتربص هنا قبل العدة، تتربص مدة الحمل. كم غالب مدة الحمل؟ تسعة أشهر. قد ينزل الحمل قبلها، كثيرا يحصل هذا، أن ينزل الحمل مثلا في الشهر السابع، في الشهر الثامن، قبل التسعة أشهر بأسبوع أو بأسبوعين يحصل هذا، وقد يتأخر بعض الوقت، لكن الغالب ما هو؟ الأشهر التسعة. والقاعدة عندنا أن الأحكام تناط بماذا؟ بالغالب، يعني الأحكام تبنى على ماذا؟ الغالب الكثير، ولا تبنى على النادر القليل. حتى في اللغة يقولون القليل أو الشاذ لا يقاس عليه، اللفظ الذي يرد مرة أو مرتين ويوصف بأن وروده قليل لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. متى يقاس عليه؟ إذا كثر وروده، إذا كثر وروده. فكذلك في الشريعة الأحكام في العادة تناط بالكثير الغالب، بالكثير الغالب. نعم. فهنا غالب مدة الحمل تسعة أشهر، فنجعلها تتربص تسعة أشهر، يعني تنتظر تسعة أشهر. بعد هذه التسعة الأشهر إذا لم ينزل، إذا لم يوجد بها حبل، فإنها تعتد حينئذ عدة من؟ عدة الآيسة التي انقطع دمها. كم عدتها؟ ثلاثة أشهر، هذا بعد مضي مدة الحمل. إذن الحالة الأولى التي يشرع فيها التربص مع العدة، يعني تنتظر قبل الاعتداد، الحالة الأولى إذا ارتفع دم المرأة وهي من ذوات الحيض وهي لا تدري ما هو السبب الذي رفعه، ثم تعتد بعد ذلك إذا انقضت مدة الحمل الغالبة، تعتد بثلاثة أشهر. هذا مروي أيضا عن عمر بين الصحابة والمهاجرين، ولم يظهر بينهم من ينكر عليه. نعم. مسألة: وإن عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع أو رضاع أو نفاس فإنها تنتظر زوال العارض وعود الدم وعود الدم وإن طال، فإن عاد الدم اعتدت به. وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت الأنصارية لم أحض، فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك وهو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الحالة الثانية من حالات من الحالات، وهي أو هذه ملحقة عفوا بالحالة الأولى، فيما إذا كانت المرأة تعرف السبب الذي رفع الحيض، كانت مرضعا أو كانت تتعاطى دواء أو نحو ذلك فارتفع حيضها، فإنها تنتظر عدتها، تنتظر حتى يعود دم الحيض ثم تعتد به، لأنها هي في الأصل من ذوات الأقراء. هذا في عدة ماذا؟ في عدة الطلاق، تنتظر حتى يعود الحيض ثم تعتد به حتى وإن طالت هذه المدة. وذكر الشارح رحمه الله حكاية في هذا، وهي أن رجلا كانت له زوجتان فطلق إحداهما وكانت مرضعا، والمرضع لا يأتيها في الغالب دم الحيض، ثم بعد سنة هلك الرجل توفي، فقالت لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بأنها لم تحض، لم تحض، وهذا يعني ماذا؟ أن عدتها انقضت أو لم تنقضي؟ لم تنقضي، ما دامت لم تحض هي من ذوات ماذا؟ من ذوات الأقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهي تنتظر حتى يأتي دم الحيض ثم تعتد بالأقراء، تعتد بالأقراء، فهي إلى وقت وفاة زوجها الذي طلقها لم يأتيها دم الحيض، إذن فهي في مدة تربص، في مدة تربص لما تعتد بعد، ها؟ فهي زوجة أو ليست بزوجة؟ لا تزال في حكم الزوجية، فلذلك ورثها عثمان رضي الله عنه، عثمان بناء على مشورة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ورثها بناء على استشارته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه استشاره فأشار عليه بتوريثها، لأن عدتها لم تنقضي من زوجها. والأصل إذا شككنا في هذه الحال، الأصل بقاء الزوجية أو انقضاءها؟ الأصل بقاء الزوجية، ها؟ فيعني اليقين كما يقول العلماء لا يزول بالشك، اليقين هنا الذي معنا ما هو؟ بقاء الزوجية، والشك ما هو؟ في ارتفاع الزوجية، ها؟ فنغلب اليقين ونقول بأن هذه المرأة ترث من زوجها، لأن زوجها توفي بعد أن طلقها ولما تنقضي عدتها بعد. نعم. الثاني امرأة المفقود الذي انقطع خبره، وهو قسمان، أحدهما أن تكون غيبة ظاهرها الهلاك، الذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا أو في مفازة مهلكة أو بين الصفين، أو في مفازة مهلكة، أو في مفازة مهلكة أو بين الصفين، فإن زوجته تتربص 4 سنين أكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 وتحل للأزواج، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن قول عمر وعلي وعلي وابن عمر وابن عباس وابن عباس وابن الزبير. قال الإمام أحمد: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ يعني استنكار لهذا، الإمام أحمد رحمه الله يقول من ترك قول هؤلاء أي شيء يقول، يعني تعجب، يعني استفهام إنكاري، الذي يترك قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس، ها، وابن الزبير، 5 من خيار الصحابة، الذي يترك قولهم بدون أن يوجد لهم مخالف، ماذا يقول؟ هذا ماذا يريد أن يقول الذي يخالف هؤلاء؟ نعم. هو عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالتاجر والسائح، كالتاجر والسائح، كالتاجر والسائح، والسائح فإن امرأته تبقى أبدا إلى أن يتيقن موته، لأنها زوجته بيقين فلا تزول بالشك. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وعنه إذا مضى له 90 سنة قسم ماله. وهذا يقتضي أن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج. قال أصحابنا إنما اعتبروا التسعين سنة من يوم ولادته، لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر، فإذا اقترن به انقطاع خبره وجب الحكم بموته، كما لو كان فقده لغيبة ظاهرها الهلاك. والمذهب الأول لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة فلم يحكم بموته، كما قبل الأربع سنين أو كما قبل 90. هذا الكلام هنا في المفقود، والعلماء يقولون المفقود أو الغائب هذا يعني له حالان، إما أن يغيب غيبة أو يكون فقده لأمر يغلب فيه الهلاك، أو يكون فقده لأمر تغلب فيه السلامة. كيف يكون هذا؟ يعني إنسان كان في عمارة فانهدمت العمارة، والعياذ بالله انهدمت العمارة، ثم بعد ذلك جاء الناس فنقبوا وبحثوا عن الموتى وانتشلوا الجثث، فلم يجدوا هذا الرجل، رجلا كان في العمارة لم يجدوه في العمارة، ولكن العمارة اندكت العمارة، فانتشلوا هؤلاء وبحثوا في الأنقاض فما وجدوه. هذه الغيبة الآن ظاهرها السلامة أو ظاهرها الهلاك؟ وكان في العمارة بيقين. هذه الغيبة ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الهلاك. كذلك رجل دخل في معركة، التقى الصفان، ويعلم يقينا دخوله في هذه المعركة، ثم لم يخرج، ولم يعلم، لم يوجد بين القتلى، ولم يعلم أحي هو، أحي يرجى أم قتيل نحاذره، لا يدرى هل هو حي أو ميت. هذا ظاهر غيبته ماذا؟ الهلاك. كذلك إذا كان في سفينة فانكسرت في البحر، كسرت السفينة وغرقت في البحر، الاحتمال الغالب ماذا؟ أنه غرق، انتشلوا من انتشلوا، لكن هذا لم يعلم خبره، واحتمال أنه نجا، لكن احتمال النجاة هنا ضعيف. فهذه الغيبة أو هذا الفقد الذي ظاهره الهلاك أو السلامة، ظاهره الهلاك، لكن لا نقطع بهلاكه. احتمال أن يكون قد نجا ولو كان هذا الاحتمال يسيرا جدا. فهذا الذي فقد في أمر ظاهره أو الغالب فيه الهلاك تنتظر زوجته 4 سنين، ثم بعد ذلك تعتد عدة ماذا؟ عدة الوفاة بعد مضي 4 سنين تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10. لكن إن كان ظاهر غيبته السلامة، رجل معتاد يسافر يأتي بتجارة ويعود إلى بلده، أو يذهب للنزهة والفسحة ثم يعود سياحة مثلا، ظاهر غيبته ماذا؟ السلامة. لكنه ذهب في مرة من المرات فلم يعد، ولم يأتي خبر يدل على موته، فما هو الحال؟ هل نقول بأنه في حكم من انقطع خبره في غيبة ظاهرها الهلاك؟ لا، لأن الظاهر هنا السلامة. ويحدث كثيرا بين الناس أن يسافر إنسان لبلد فتعترضه ظروف فيمكث في تلك البلد السنين الطويلة، ويمكن أن يتزوج فيها ويولد له، أو يشتغل بمصلحة، أو يشتغل بتجارة في تلك البلاد، ثم بعد مدة طويلة من السنين يعني يبدو له أن يعود إلى بلده فيعود مرة أخرى. يحدث هذا الأمر ليس بمستغرب، وإن كان الغالب أن الإنسان إذا سافر يعود إلى بلده. فهنا هذه الحال ظاهرها السلامة، لأنه ليس لدينا أمر يدل على الهلاك، فالأصل ماذا؟ السلامة، نحمله على الأصل، نحمله على أصل السلامة. فإذا غاب في سفر كهذا مثلا ماذا نحكم؟ هل نحكم بموته ونجعل زوجته تعتد وتتزوج، أم نقول لا بد لها من الانتظار؟ طيب، لا بد لها من الانتظار في هذه الحال، لكن كم تنتظر؟ قالوا تنتظر الرواية الأولى حتى يتيقن موته، حتى يتيقن موته. فإذا حصل اليقين بموته اعتدت حينئذ عدة ماذا؟ عدة الوفاة، ثم حلت للأزواج. هذا اليقين قد يحصل بمدة يسيرة، وقد يحصل بمدة متوسطة، وقد لا يحصل إلا بمدة طويلة جدا، لأن الأصل أنها زوجته، والزوجية باقية أو انتهت. اليقين بقاء الزوجية وحياة الزوج، فلا بد من الانتظار حتى يتيقن. كيف نتيقن؟ نعلم مثلا أنه يسافر إلى البلد الفلاني، علمنا أنه سافر إلى البلد الفلاني. الآن فيه وسائل معينة يمكن بواسطتها البحث، منافذ الدخول، منافذ الخروج، الأماكن التي كان يذهب إليها، المتاجر التي كان يتردد عليها، المصانع التي كان يشتري منها إلى آخره. فلو بحثنا وتحرينا ودققنا بعد سنتين تبين لنا أن هذا الرجل غير موجود بكل وسائل البحث التي يغلب على الظن أن الرجل بعدها غير موجود في هذه البلد. إذن ماذا نحكم؟ نقول حينئذ أن تيقنا موت الرجل، لأنه دخل المطار، جئنا فراجعنا يعني المنفذ، هذا منفذ الدخول ومنفذ الخروج، فوجدنا أنه دخل البلد لكن لم يخرج، وسجل أنه دخل. فبحثنا واستقصينا في البلد وتحرينا فلم نجد له خبرا ولا أثر بعد استقصاء شديد. إذن نحكم بماذا؟ بموته، ونقول لزوجته يعني أن تعتد منذ أن تيقنا موته. وقد تكون هذه المدة طويلة، وقد تكون هذه المدة متوسطة، المهم لا بد أن يحصل لنا اليقين بحسب الغالب. الرواية الأخرى تقول لا، تنتظر زوجته تمام 90 سنة من ولادته، من ولادته. فإذا كان قد سافر وعمره 50 سنة، فإنها تنتظر كم سنة؟ 40 سنة. حتى إذا مضت هذه السنوات 40، حينئذ نقول بأن الزوجة هنا إن تيقننا من أن الزوجة قد مات، لأن هذه المدة في الغالب لا يعيش الإنسان حتى يصل إليها أو لا يعيش بعدها. ثم تعتد بعد ذلك عدة ماذا؟ عدة الوفاة بعد مضي هذه السنون. نعم، لكن المذهب المعتمد هو الأول، وهو القول بأن الزوجة لا تعتد عدة الوفاة إلا إذا حصل اليقين. المقصود طبعا يعني بحسب المستطاع بوفاة هذا الزوج وانقطاع خبره أنه انتهى من الحياة، حينئذ نقول بأنها تعتد عدة الوفاة. هذا اليقين قد يحصل في مدة يسيرة، وقد لا يحصل إلا في مدة طويلة. نعم. الثالث، إذا ارتابت المرأة قبل قضاء عدتها لظهور إمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض، لم تنكح حتى تزول الريبة، وذلك أن المرتابة لا تخلو من 3 أحوال: أحدها أن تحدث لها الريبة قبل انقضاء عدتها، فإنها تبقى في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة، فإن بان حمل انقضت عدتها بوضعه، وإن زال وبان أنه ليس بحمل تبين أن عدتها انقضت بمضي الأقراء والشهور، فإن تزوجت قبل زوال الريبة لم يصح النكاح، لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدة في الظاهر. الثاني أن تظهر الريبة بعد قضاء العدة والتزويج فالنكاح صحيح لأنه وجد بعد انقضاء العدة، والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا يزول به ما حكم بصحته لأنه لا يحل لزوجها لكن لا يحل لزوجها وطؤها لأن شككنا في صحة النكاح. ثم ننظر، فإن وضعت الولد لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فنكاحه باطل لأنه نكحها وهي حامل. وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لاحق به والنكاح صحيح. الحال الثالث، ظهرت الريبة بعد قضاء العدة وقبل النكاح، ففيه وجهان: أحدهما لا يحل لها أن تتزوج، فإن تزوجت فالنكاح باطل لأنها تزوجت مع الشك في انقضاء العدة فلم يصح كما لو وجدت الريبة في العدة. الثاني يحل لها النكاح ويصح لأننا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنة، فلا يجوز زوال ما حكم به في الشك الطارئ، ولهذا لا ينقض الحاكم ما حكم به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود. هذا هو القسم الثالث من أقسام التربص، يعني انتظار المرأة غير العدة. القسم الأول ما هو؟ قلنا إذا ارتفع دم المرأة ولم تدري ما رفعه وهي من ذوات الأقراء فإنها تنتظر ماذا؟ مدة الحمل، مدة غالب الحمل 9 أشهر، ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيس 3 أشهر. وإن كانت تدري ما رفعه فإنها تنتظر حتى يعود الدم حتى ولو طالت هذه المدة. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني أو النوع الثاني من أنواع التربص هو ما كان في حق زوجة المفقود. والمفقود هذا إما أن يفقد في أمر ظاهره الهلاك فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة أو أن يكون في أمر ظاهره الهلاك فإنها تنتظر حتى يتيقن موته على المذهب ثم تعتد عدة الوفاة، أو على الرواية الأخرى تنتظر 90 سنة من مولده ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة. النوع الثالث من أنواع التربص، المرأة إذا ارتابت قبل قضاء عدتها، يعني كانت هذه المرأة مثلا من ذوات الحيض عدتها ماذا؟ الأقراء، أو كانت هذه المرأة آيسة، أو كانت هذه المرأة صغيرة وقبل انقضاء العدة شكت في كونها حاملة، مثلا ظهرت عليها بعض الأمارات كانتفاخ البطن مثلا أو انقطاع الدم إذا كانت من ذوات الحيض قبل انقضاء العدة، فماذا تصنع؟ هنا لا بد لها من التربص. هنا لم تنكح، يعني لا يجوز لها أن تتزوج حتى تزول الريبة. كيف تزول الريبة؟ يتبين بعد مدة هل هذا الذي في بطنها حمل أو ليس بحمل. إن كان حملا فله علامات، يبدأ بطنها في الانتفاخ يعني أكبر فأكبر وتكون هناك حركة للمولود، فإذا وجد بها الحمل وتيقن من الحمل فلا بد من الانتظار حتى تضع الحمل، لأن تبينا أن اعتدادها حينئذ بالأشهر أو بالأقراء غير صحيح، لأن عدة الحامل ماذا؟ وضع الحمل. أو أن يتبين بعد مدة أن هذا الذي فيها ليس بحمل، انتفاخ في البطن أو عارض ثم بعد ذلك زال فإن تكمل عدتها على ما مضى، تبني على ما مضى من عدتها، ويجوز لها أن تنكح. لكن إذا كانت في مدة هذه الريبة هل يجوز لها أن تتزوج؟ لا، لا يجوز لها أن تتزوج، لأنها مع الشك هنا. الشك ماذا يقتضي؟ يقتضي أن هذه المرأة انقضت عدتها أو لم تنقضي؟ لم تنقضي. وإذا كانت المرأة قد لم تنقضي عدتها هل يجوز لها؟ فهي في لا تزال في آثار الزواج الأول، هل يجوز لها أن تنكح زوجا آخر؟ لا، لا يجوز لها، فلا بد من التربص. فاجتمع هنا الحل والحرمة، الحل باشتباه انقضاء العدة، والحرمة بهذا الارتياب العارض الذي ظهر فيها، احتمال أن يكون هذا نتيجة الحمل فتنتظر حتى ينجلي الأمر، إما أن يكون ما بها حمل فتنتظر حتى تضعه، أو أن يتبين أنه ليس بحمل فلها بعد ذلك أن تنكح زوجا آخر. نعم. فإن بان حمل انقضت عدتها بماذا؟ بوضعه. وإن زال وبان أنه ليس بحمل تبين أن عدتها انقضت بماذا؟ بمضي الأقراء أو الشهور إن كانت من ذوات الشهور. طيب لو أنها تزوجت قبل زوال الريب